بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وكتاب قاعدة جليلة التوسل والوسيلة. كنا وقفنا عند قوله: ومما يوهن هذه الحكاية، يعني لا زال بحثه فيما يتعلق بإبطال الحكاية المنسوبة للإمام مالك رحمه الله، وأنها مناقضة لمذهبه كما مر، أبطلها من جهة السند ومن جهة المتن. ومما يوهن، يعني من الذي، مما يعني شيء يوهنه، ومما يوهن هذه الحكاية أي يضعفها ويدل على وهنها وضعفها، أنه قال فيها، يعني ما نسب للإمام مالك رحمه الله: ولما تصرف وجهك عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة. قد عرفنا أنه وجه هذا التوجيه فيما سبق، بمعنى أن هذا اللفظ يحتمل معنى صحيح، لكن هنا أراد به ماذا؟ معنى آخر. فليس ثم تناقض بين الموضع السابق الذي قال هذا حق، أورد هذه الجملة قال ماذا؟ وهذا حق، وهنا قال: ومما يوهنه. ووجه الوهن هنا قال: إنما يدل على أنه يوم القيامة يتوسل الناس بشفاعته، وهذا حق، وهذا حق كما تواترت به الأحاديث، إذن هذا لا إشكال فيه، وليس هو الذي عناه أنه مما يوهن القصة. لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته، فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته، فجاء حينئذ الوهن، جاء القياس، يعني قياس النبي صلى الله عليه وسلم ميتا على ما كان يفعل معه حيا. أصل المسألة فيما يتعلق بطلب الدعاء منه وهو حي، حينئذ قال ماذا؟ فنظير هذا أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره، هذا الذي يفهم، الذي يخاطب. حينئذ قاسوا قالوا: لا فرق، لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ما دام أنه جاز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء والشفاعة وهو حي، حينئذ كذلك الحكم وهو ميت. فالتنظير هنا الذي حكم عليه بكونه مما يدل على وهن القصة هو الذي عناه، أما أول ما يتعلق به القصة فهو حق، ولذلك قال: وهذا حق كما تواترت به الأحاديث، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة فهو ثابت بل هو متواتر. فنظير هذا لو كانت الحكاية صحيحة أن يطلب منه، من النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره، وهذا لا شك أنه باطل. ومعلوم أن هذا، ما هو هذا؟ الطلب منه الشفاعة والدعاء عند قبره، هذا مشار إليه، أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره. ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا قطعا، ولا سنه لأمته، لم يأمر به ولا سنه، حينئذ الأمر الأول أمر إيجاب، لم يأمر به أمر إيجاب ولا سنه لأمته، ولم يجعله مسنونة، يعني أمر استحباب. ولك أن تقول: لم يأمر به لا أمر إيجاب ولا استحباب، ولا سنه ولا جعله طريقة محمودة يسن للأمة، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذن هذا إجماع أو لا؟ هذا إجماع. كان بعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والشفاعة وهو حي، قبض عليه الصلاة والسلام، كفوا عن سؤاله عند قبره. هل هذا الكف مقصود أم لا مقصود؟ إذن كلما جاء الكف عن الصحابة هات هذا السؤال، هل هو مقصود أم لا؟ يعني هل وقع اتفاقا أم أنه فعل وعمل قصدوه وفهموا من النصوص الشرعية ما يدل على ذلك؟ لا شك أنه مقصود، ولذلك قال: ولا فعله أحد من الصحابة، هو إجماع، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحبه، يعني حكم باستحبابه، أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا غيره من الأئمة، فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام؟ فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية؟ يعني هذه القصة، هذه القصة، ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية، لا تصدر هذه الألفاظ إلا من رجل جاهل، جاهل بالحكم الشرعي وجاهل بطريقة الأئمة لا سيما مالك، لأنه نسب ذلك إليه مع علو قدر مالك رحمه الله، إمام من أئمة السنة، وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته في اتباع السنة. واتباع السنة إنما يتحقق هنا بماذا؟ بالدليل وما فهمه الصحابة، وأطبق على ترك السؤال، أطبق على ترك السؤال. حينئذ مالك متبع، ولا يمكن أن يكون مالك رحمه الله تعالى مخالفا لما لم يفعله أحد من الصحابة البتة. يعني لا يمكن أن يكون مالك مثبتا لشيء لم يفعله أحد من الصحابة لكمال اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة. قال: وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها. وهل يأمر بهذا الذي هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، أو يشرعه إلا مبتدع؟ لا شك في ذلك، مبتدع بالمعنى الأعم. فلو لم يكن عند مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا، يعني لولا أن يوجد عن مالك أقوال صريحة تدل على بطلان هذا القول المنسوب إليه، لو لم ينقل لعلمنا من حال الإمام مالك ماذا؟ أنه لا يقول بهذا، أنه لا يقول بهذا البت. أو كذلك ثم قال في الحكاية، هذا مما يهينه كذلك. إذن ما ذكره سابقا فيه جهتان، قوله ماذا؟ ولما تصرف وجهك عنه وهو سيلتك، قوله وهو سيلتك، هذا حق ثابت. لكن قياس النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله ميتا على سؤاله حيا، هذا الذي جعله ماذا؟ مبطلا للقصة. قال رحمه الله: ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. فيشفعك الله، قلنا فيما سبق ماذا؟ سبق في صفحة 170 أن هذا خطأ، ليس في النقل، ابن تيمية ثابت عنده هذا، لكن في بعض النسخ: استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك، فيشفعه الله فيك، لأن هذا الرجل استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ من الذي يشفع في الآخر؟ من الذي يشفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: فيشفعك أنت. كيف يشفعك؟ أنت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يشفعك في النبي؟ هذا انتكاس للمعنى، انتكاس للمعنى. وابن تيمية هذه اللفظة ثابتة عنده، ولذلك نقدها، كل ما سيأتي نقد لهذه الكلمة، فهي ثابتة. حينئذ القصة محفوظة عند ابن تيمية بهذا اللفظ، لكن في الاقتضاء طبعة العقل جزء الثاني صفحة 287: فيشفعه الله، يعني على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. وعليه نقول ماذا؟ الصواب أن عند ابن تيمية فيشفعك الله، لو وجد في نسخة أخرى عند غير ابن تيمية لا إشكال، يقول هذا ماذا؟ رواه كذا وهذا رواه كذا، لكن عند ابن تيمية ثبت ماذا؟ فيشفعك الله، ولذلك نقده بهذا الكلام الطويل الآتي. إذن هذا يجعل نصحح النسخة في الاقتضاء هناك: فيشفعه الله فيك فيشفعك. قال هنا: ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. والاستشفاع به بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة، أن يطلب منه الشفاعة، لأن الشفاعة هي الوساطة، الشفاعة هي الوساطة، عندنا مشفوع له، لأنما هي مصدر، شفاعة مصدر، لابد لها من شافع ومشفوع له ومشفوع عنده، شافع ومشفوع له ومشفوع عنده، مشفوع عنده هذا أعلى المراتب، الله عز وجل، الله عز وجل، والمشفوع له هو الطالب، والشافع الذي يطلب منه، لابد يكون له جاه وله منزلة. إذن هذه ثلاث مراتب. قال هنا: والاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة، كما يستشفع الناس به، يعني يطلبون الشفاعة، السر للطلب، كما يستشفع الناس به يوم القيامة، وكما كان أصحابه يستشفعون به، يعني إذن يشفعه الله تعالى فيهم، يستشفعون به، يعني يطلبون الشفاعة منه يوم القيامة، فيشفعه الله فيهم، يعني يقبل ماذا؟ يقبل شفاعته فيهم. ولذلك قالوا ماذا؟ الشفيع المشفع، مشفع يعني قبل شفاعته. ومنه الحديث الذي في السنن، حديث جبير بن مطعم، قال الذهبي في العلو رواه أبو داود بإسناد حسن عندهم، وهو الحديث المشهور الذي يستدل به على أن العرش مقبب. ومنه الحديث الذي في السنن أن عربيا قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فإننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، أي نجعله واسطة إليك، نجعل الله تعالى واسطة إليك، فأخطأ في تعبير، ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به، يعني بالله تعالى، على أحد، يعني لا يجعل الله تعالى شفيعا عند أحد. لماذا؟ لأن الأحد هذا صار ماذا؟ مشفوعا عنده، ورتبة المشفوع عنده أعلى، صحيح أو لا؟ فإذا استشفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو يوم القيامة عند الله تعالى، فالمشفوع عنده الله تعالى، فهو أعلى رتبة، أعلى رتبة. لو جعلت الله تعالى شفيعا عند محمد صلى الله عليه وسلم، فصار النبي عليه الصلاة والسلام مشفوعا عنده، صار أعلى رتبة من الله، هذا لا شك أنه خلل. شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به، أي بالله تعالى، على أحد من خلقه. وهذا الذي بوب له الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه، باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر هذا الحديث. قال ابن سعد رحمه الله تعالى في القول السديد: وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله، هو محرم، لو عبر عنه بأنه سوء أدب فهو محرم، فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع، الله عز وجل هو الشافع، وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها، ده كلامه رحمه الله. إذن قال هنا وذكر تمام الحديث، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نستشفع بالله عليك، فأنكر قوله نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك يعني عندك، ونجعل الله تعالى شفيعا، لأن الشافع يسأل المشفوع إليه، والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه، والرب تعالى لا يسأل العبد، لا يسأل العبد ولا يستشفع به. وهذا اللفظ يستشفع بالله بمعنى ماذا؟ أن العبد السائل المستشفع، جعل الله تعالى يسأل العبد. ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن، أن معلوم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله، المخلوق يسأل بالله، ينكر؟ ينكر أو لا ينكر؟ لا ينكر. حينئذ لا يحمل لفظ نستشفع بالله عليك على أنه ماذا؟ سؤال المخلوق بالله، هذا الذي أراده. قد يأتي آت نقول ماذا؟ لا يفهم من قول نستشفع بالله أنه جعل الله تعالى شفيعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قبيل سؤال المخلوق بالله. لو كان كذلك لما سبح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا حق، يجوز أن يسأل المخلوق بالله: أسألك بالله. قال: ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله، لا هذا ولا ذاك. حينئذ يتعين عدم حمل اللفظ على أحد هذين المعنيين، هذا الذي عناه ابن تيمية عند هذا المقام. وإلا ما مناسبة ذكر هذين اللفظين عند هذا الحديث؟ لئلا يتوهم متوهم ماذا؟ ألا يتوهم أن قول استشفع بالله عليك أنه أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالله تعالى. لو كان كذلك لما سبح النبي صلى الله عليه وسلم ولما أنكر، قال ماذا؟ شأن الله أعظم، ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك. إذن هذا ليس من قبيل السؤال، سؤال المخلوق أو الحلف على المخلوق بالله تعالى أو أن يقسم عليه بالله، وإنما أن يكون الله شافعا إلى المخلوق، هذا المعنى الثالث هو الذي يفهم من اللفظ وهو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الله شافعا. حينئذ عندنا ماذا؟ عندنا شافع وعندنا مشفوع عنده، المشفوع عنده هو الله، هذا الأصل. حينئذ إذا جعل الله تعالى شافع عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة من الله. قال وإنما أن يكون الله شافعا إلى المخلوق، ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله، بك على الله يعني نجعلك أنت شفيعا لنا عند الله، هذا ينكر؟ لا ينكر، هو النبي صلى الله عليه وسلم حي وسأله وهو حي، إذن لا إنكار. تبل هذا، فما ذكر ابن تيمية هذه الألفاظ إلا لعله وقف على تأويل لبعض شراح الحديث أن المراد بقول نستشفع بالله عليك، لأنه صادر من أعرابي في ذاك الزمان وهو صحابي، حينئذ يحمل على أنه إقسام. قل لا، لو كان كذلك لما سبح النبي صلى الله عليه وسلم ولما أنكره، ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله، يعني اجعلك أنت شفيعا عند الله تعالى، فإن هذا حق، فإنه هو الشافع أي النبي صلى الله عليه وسلم، المشفع أي الذي قبل الله تعالى شفاعته الدنيا والآخرة. وهم لو كانت الحكاية صحيحة، وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم، هم يحتمل ماذا؟ كان المراد به الصحابة أو من بعدهم أو من يعمل به بهذه القصة. وهم إنما يجيئون إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في تمام الحكاية في القصة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فسروه بالعموم يعني حيا وميتا. وأعظم ما يرد به قال ماذا؟ ولو أنهم إذ ظلموا، إذ هذه للماضي، ولم يقل ماذا؟ إذا ظلموا، بدليل أن الصحابة لم يفهموا منها المستقبل، إجماع الصحابة على ترك ماذا؟ العمل بمدلول هذا النص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عملوا به فيه، أو بعضهم عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يظلم نفسه يقع في ذنب فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ أدعو الله لي أو استغفر لي، لا إشكال فيه. لكن هل فهم الصحابة العموم بمعنى أنه كذلك يكون في المستقبل؟ الجواب لا. دل ذلك على أنهم أجمعوا على أن إذ هنا للماضي، لأن بعض يقول إذ تأتي في اللسان العربي بمعنى إذا، قلنا لا إشكال، تأتي إذ بمعنى إذا لا في هذا النص، صحيح؟ تأتي إذ بمعنى إذا لا في هذا النص، وإنما يتعين في هذا المقام أن نحمل إذ على أصلها، ثم حمل إذ على إذا هذا مجاز، والأصل حمل اللفظ على حقيقته. إذن هذا النص يكون بهذا الاعتبار من حيث الدلالة اللفظية، من حيث فهم الصحابة لعدم مجيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأن هذا النص لا يدل على العموم. وهم لو كانت الحكاية صحيحة، لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته، فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم. لكن هذا ليس بواقع، لو فعلوا ذلك، لو كانت الحكاية صحيحة إنما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ أن يستغفر لهم ويدعو لهم، وهذا غير كائن، لم يقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يعرف عن أحد من أمة المسلمين. إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته، فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم، هذا إذا جاز، هذا لو سلم، يعني باب التنزل هنا. وإذا كان الاستشفاع منه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك، يعني أراد تصويب العبارة، استشفع به قال ماذا؟ فيشفعك الله، هكذا الذي نقل القصة حكاية، وتمي يقول الصواب أن يقول ماذا؟ فيشفعه الله فيك، يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال فيشفعك الله فيك، لا يقال فيشفعك الله فيه، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم، عكست الآية، صار هذا الداعي أبو جعفر المنصور هو الذي يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فاسد. وهذا معروف الكلام. ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه، شفع فلان في فلان، لأن الشفاعة مصدر لابد لها من شافع ومشفوع له، مصدر لا يقع إلا من جهتين، كالضرب، ضرب هذا لابد من ماذا؟ لابد من فاعل ومن يقع عليه الضرب، ليس عندنا من يضرب ولا يوجد محل للضرب، يوجد؟ لا يوجد، حتى لو قالوا هكذا في الهواء لا يسمى ضربا، حينئذ لابد من ضارب ومضروب، وهنا الشفاعة لابد له من ماذا؟ من شافع ومشفوع له، مصدر لابد أن يقع من اثنين. قال هنا ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه، ليس شفعه فيه فشفع هو أي الشافع، فشفع فيه أي الشافع، فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به، فإذا استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي هو الذي يشفع، هو المشفع، ولست أنت الطالب، لست أنت الطالب، حتى قال ماذا؟ فيشفعه الله فيشفعك فيه، قال ماذا؟ فيشفعك الله فيه، الطالب سائل، حينئذ لا يكون مشفعا وإنما هو يكون طالبا لي للشفاعة، هنا قد عكس الآية. قال فالمشفع يعني الذي تقبل ماذا؟ شفاعته، فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه، مشفوع إليه الله عز وجل، هو الشفيع المستشفع به، لا السائل الطالب من غيره، سائل لا يسمى شفيعا من غيره أن يشفع له، فإن هذا ليس هو الذي يشفع، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع، يعني يطلب الشفاعة من الله تعالى، المشفع الذي تقبل شفاعته، ليس المشفع الذي يستشفع به، يعني الطالب للشفاعة. عرفتم الخلل ماذا؟ عرفتم الخلل أو لا؟ هنا في النص يقول ماذا؟ استشفع به فيشفعه الله فيك، هذا الصواب. في الحكاية ما هي؟ استشفع به فيشفعك الله فيه، هو طالب للشفاعة، كيف يشفع فيه؟ المسؤول عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو حيشفع لي أو يوم القيامة، حينئذ من الذي يكون مشفع؟ عن السائل أو المطلوب منه؟ المطلوب منه. إذن هذا التعبير اعتبر ماذا؟ اعتبر خللا، هذا لا يعرف معنى الشفاعة. ولهذا يقول في دعائه النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي شفعني فيشفعه الله، فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه، لا أن يشفع طالب الشفاعة، لا أن يشفع طالب شفاعته، فكيف يقول واستشفع به فيشفعك الله؟ هو أراد إبطال هذه الجملة. وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، إذن هو باعتبار اللفظ تركيب لا يصدر إلا عن جاهل لا يعرف معنى الشفاعة ولا يعرف حقيقة لسان العرب، وثانيا من حيث الحكم الشرعي لم ينقل عن أحد من أهل العلم تجويز ذلك. وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، قدماء هذا احتراز قد يذكر بعض المتأخرين فلا عبرة بهم، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين، ذكر هذا بعض المتأخرين، ذكروا حكاية عن العتب أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، ما هي؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وقرأ هذه الآية وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، فصارت جائز أن يأتي ويسأل، وعمموا ذلك. هذه الحكاية ذكرها ابن عساكر في تاريخه، قال المحقق هنا ابن الجوزي غيرهما في أسانيدهم إلى محمد بن حرب الهلالي قال دخلت المدينة فأتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فزرته وجلست بحذائه، فجاء عربي فزاره ثم قال يا خير الرسل إن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني فهم ماذا؟ العموم، الاستقبال، المستقبل، إلى قولي رحيما وإني جئتك مستغفرا ربك من ذنوبي مستشفعا بك، وفي رواية وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم بكى وأنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، ثم استغفر وانصرف. قال: فرقدت نمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نومي وهو يقول: الحق بالرجل وبشره بأن الله غفر له بشفاعة، يعني شفع له أو ميت، شفع له أو ميت. فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده. حينئذ أخذوا من هذه القصة ماذا؟ جواز السؤال، طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر بعض الفقهاء، قد ذكر ابن قدامة في المغني وذكرها كذلك ابن كثير في محله، ولكن كلهم ذكروها على لا على وجه الاستدلال بها، وإنما من قبيل ذكر الشيء، وهذا خطأ في نفسي، لكن يعتذر عنهم بماذا؟ بأنهم لم يجعلوها أصلا لتلقي الأحكام، لأن هذا منام، والمنامات ليست محلا للتشريع، ليست مصدر مصادر التشريع. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 289: ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد، متأخرين مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، حكايات مطلقة والمنامات لا يثبت بها حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي لا يتلقى من غير الوحي، الكتاب والسنة هما المصدر، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيره. تيمية رحمه تعالى في هذه المواضع كلها مما مر معنا يأتي لماذا؟ مسألة ترك العمل من الصحابة، وهذا هو حقيقة الإجماع الذي يعبر أحيانا عنه بالإجماع القديم، لو كان حقا لفعلوه سبقونا إليه. فلما يجمع الصحابة يتفقون على الترك دل ذلك على أن النصوص لا تدل على جوازه، إذ لو كان حقا لعمل به ولو بعضهم وأقرهم الآخرون. قال: بل قضاء حاجة مثل هذا الأعراب أمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع، يعني كونه سببا لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون سببا مشروعا، لو قيل بأنه سبب ويحتمل ماذا؟ أن الله تعالى أجاب دعاءه عند فعله، لا كونه سببا مشروعا وإنما عند فعله. وإذا حصلت الإجابة عند الفعل لا يدل على ماذا؟ على أنه سبب مشروع، فرق بين النوعين. قال هنا: وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به. قد يأتي عباد الأصنام فيسألون آلهتهم أصنامهم فيجابون، حينئذ ماذا نقول؟ نقول هذا مشروع مأمور به. قل لا يدل، كونه قد أجيب عند سؤاله لا يدل على أن السبب يكون مشروعا، هو ظن أنه سبب وليس بنفسه سبب. وقال الشيخ عبد اللطيف بن الرحمن بن حسن في مصباح الظلام ردا على قول المعترض أن موفق الدين بن قدامة وابن أبي عمر وصاحب المستوعب وغيرهم من الأصحاب ذكروا ذلك، يعني ليس بحجة لكن قد يلتبس على بعض الناس، كيف ابن قدامة يذكر هذه القصة دون أن يعترض عليها، وكيف يأتي ابن كثير ويذكر هذه القصة دون أن يعترض عليها، مع أن الشيخ محمد إبراهيم أجاب عن ابن كثير أنه قد يقال ماذا؟ أنها أدخلت عليه، سئل عنها قال يحتمل ماذا؟ أنها زيدت من بعض النسخ، لا سيما إذا وردت في بعض النسخ دون بعض، حينئذ هذا الاعتذار في محله، لكن لو وردت في جميع النسخ حينئذ لا يمكن أن يعتذر من مثل هذا، وإنما يقال ذكرها من قبيل أنه يذكر الشيء ولم يبني عليه حكما شرعيا، لكن يبقى أن الأولى ماذا؟ ألا تذكر هذه القصص البتة، لأن منامات وحينئذ تسبب إشكالا. قال هنا: ونقلوا هذه القصة راضين بها وهي مما استفاض عند الأمة حتى لا تحتاج لسند. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى صفحة 472: والجواب أن يقال هذه القصة ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء ولم يذكرها غيره ممن يعتد به ويقتدى به كالأئمة المتبوعين وأكابر أصحابه وأهل الوجوه في مذاهبه، يعني الأئمة الأربعة إنما ينظر إلى المتقدمين، وهذه طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى في جميع ما ينسب إلى الأئمة، ولذلك دائما يقول ماذا؟ وعن مالك روايتان، وعن الإمام أحمد روايات، وعن الشافعي قولان، لا ينظر إلى المذهب الاصطلاحي، لا يلتفت إليه البت، هذا من أندر ما يكون، إلا إذا أراد أن يعرج على إبطال القول المتأخر فيقول هذا المفتى به عند الشافعية أو كذا من المتأخرين، أما باعتبار ما ينسب إلى الأئمة ف فهو لا يعتبر المذاهب الاصطلاحية البتة، وإنما ينظر إلى المذهب الشخصي، يعني ما نقل عن مالك، ما نقل عن الشافعي، ما نقل عن أبي حنيفة، ما نقل عن أحمد. ولذلك دائما تجد في ذكر الأقوال إنما ينسب هذه الأقوال إلى أصحابها ولا يذكر الأتباع البتة. حينئذ إذا كان كالأمر كذلك فلا نقول عن أحمد أن مذهبه كذا وكذا لأجل أن ابن قدامة ذكرها في المغني، والمغني يعتبر من كتب المذهب. قل لا، المغني يمثل نفسه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما نأخذ أقواله منه رحمه الله تعالى، فما أثر عنهم من روايات نصا نعتمدها، وأما التخريج نحو ذلك هذا لا يكون مضطردا، لا يكون مضطردا، لأنه من لازم المذهب، لازم المذهب. حينئذ هل يعتبر أو لا يعتبر؟ إذا لم ينطق الأصل لا ينسب إليه. قال هنا: وبعض من ذكر هذه الحكاية يرويها بلا إسناد، وبعضهم عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي، يعني نهاية السند أعرابي، وقد ذكرها البيهقي بإسناد مظلم وذكر الإسناد، ووضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب وذكر الإسناد كذلك، إلى أن قال: قال الحافظ ابن عبد الهادي الصارم المنكي: هذا الخبر منكر موضوع، قصة يعني، وما نسب عن علي من باب أولى، لا يصلح الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه، وإسناد ظلمات بعضها فوق بعض. وأما الموفق وابن أبي عمر وغيرهما من أصحابنا فهم لم يذكروا هذا ولم يعتمدوا عليه، لم يذكروا، هي مذكورة لكن لم يعتمدوا عليه وهو كذلك مسلم، أما كونه لم يذكر لا، قد ذكر من قدام ذكرها في المغني. والمناسك المعتبرة وما ذكروا في أداب الزيارة موجود منقول بسند العدول. ثم لو سلمنا ثبوت هذه الحكاية فلا دليل فيها على ما ذهب إليه هذا الأحمق من تجويز دعاء الأنبياء والصالحين وطلب الحوائج. والأعراب، الأعراب لا يحتج بأفعالهم ويجعلها دليلا شرعيا إلا مصاب في عقله. هو أنت تقول أعرابي يعني أمي ليس من العلماء ثم تحتج بفعله، صح أو لا؟ إذا لا يجعل أفعالهم حجة ويجعله دليلا شرعيا إلا مصاب في عقله مفلس في فهمه وعلمه. يكفينا لو صحت أنه أعرابي لا يقتدى به، لا يتأسى به، لم ينقل عن صحابي ولا عن كبار التابعين ولا عن الأئمة المعروفين، وإنما عن أعرابي مجهول لا يعرف. وقد تقدم أن أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع، والقياس المعتبر فيه خلاف، وغير ذلك ليس من الأدلة في شيء، ولم يأتي عن أحد من الأئمة من عهد الصحابة إلى آخر القرون المفضلة في هذا الباب ما يثبت، هذا كاف. لا طلب الاستغفار ولا غيره، ولو فرض أن هذا الأعرابي قد غفر له فذلك أيضا لا يدل على حسن حاله، وأسباب الكائنات لا يحصيها إلا الله، وقد يستجاب لعباد الأصنام، قد يستجاب لعباد الأصنام، دل دليل الشرع على أن الكافر المضطر إذا دعا ربه أجاب الله تعالى دعاه، ولا يدل على رضاه ومحبته لفعله. قال: كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. ثم ليس في الحكاية أنه سأل الرسول شيئا، غايته أنه توسل به، ومسألة التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم غير مسألة دعائه والاستغاثة به والطلب منه، وقد قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا كان الله هو المختص بمغفرة الذنوب فكيف تطلب المغفرة من غيره تعالى وتقدس؟ هذا يعتبر ماذا؟ شركا أكبر، ولو كان الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد الهادي: وقوله إني سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ليس فيه ما يدل على مشروعية إتيان قبره الشريف، قبره الشريف، ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم، ويتبين ذلك بالكلام على الآية وما أريد بها وسيقت له وما فهمه منها أهل العلم بالتأويل من سلف الأمة وأئمتها. والآية سيقت لذم من تخلف عن المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته بهذا القيد ليستغفر لهم، وحكم تعالى على من أبى هذا أنه من المنافقين. لو كان كذلك لصار من لم يأتي، لو كان شاملا لما بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكان من لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه صار ماذا؟ من المنافقين، وقد أجمع الصحابة على الترك. قال: وهذه كانت عادة الصحابة معه صلى الله عليه وسلم أن أحدهم متى صدر منه ما يقتضي التوبة جاء إليه فقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي، يعني بعض الصحابة، وكان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين. فلما استأثر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن أحد منهم قط يأتي لقبره ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي. إذن هذا مقصود أو لا مقصود؟ نرجع إلى الآية فنؤكد المعنى باعتبار ظاهرها ونجزم ونقطع بأن المستقبل غير داخل بدليل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن يقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت. أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير قرون على الإطلاق هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق، ووفق له من لا يؤبه له من الناس ولا يعد في أهل العلم هذا العربي، فكيف أغفل هذا أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه ولم يرشدوا إليه ولم يفعلوا أحد منهم البتة. إذن هذا الإجماع نجعل ماذا إجماعا قطعيا، حينئذ نحمل الآية على ظاهرها إذ لا يراد بها إلا الماضي. إذن قوله هنا ولم يذكر ذلك إلا في قصة العتبي، وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين، يعني أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فيطلب منه ماذا؟ الشفاعة. الذي يفتي الناس بأقواله كالإمام أحمد والشافعي ونحوهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا، وهي في نفسها ليست دليلا شرعيا. ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا، تبه هذا تعليل، هذه طريقة لابد من اتباعها مطلقا ليس هنا في هذا المقام، لو كان الطلب طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك، فلما لم يفعلوا دل على أنه ليس بمشروع، لو كان مشروعا لفعلوا، لما اتفقوا على الترك دل على أنه ماذا؟ ليس بمشروع. وهذا معنى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لابد من النظر إلى فهمهم للكتاب والسنة، إذا أطبقوا على الترك دل على أن النص لا يعم، دل على أن النص لا يعم، وهذا عند بعض يعتبر من المخصصات. قال هنا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك، ينقلون ذلك على الصحابة، لأنه لو فعل ولم ينقل هذا لا شك أنه ليس من حفظ الدين، والله تعالى تكفل بماذا؟ بحفظ الدين، فكيف يفعل ولا ينقل؟ يطبقون على عدم نقله، لا شك أن هذا باطل. وما أحسن ما قال مالك رحمه الله تعالى، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إلا ما أصلح أولها. وهنا ماذا؟ تركوا إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا هو الصلاح وهذا هو الإصلاح، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا أن يتبعوا الصحابة فيتركون ماذا؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. قال ولم يبلغني، يعني من مالك، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة، أول صحابة حجة في فعل الصحابة، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها بمعنى أولها أنهم كانوا يفعلون ذلك. فمثل هذا الإمام المتبع، فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف؟ حاشاه أن يأتي يقول هذا مستحب أو هذا مشروع وهو يعلم أنه لم يفعله أحد من الصحابة، هذا لا يمكن أن يقع. قال ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين، يعني أجاز الشرك، لا يمكن أن يتصور الإمام مالك رحمه الله تعالى يجيز الشرك الأكبر، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة وقاسوا عليه سائر الأنبياء وقاسوا سائر الصالحين، هذا فتح باب الشرك، هل يتصور الإمام مالك رحمه الله تعالى يجيز هذا؟ لا شك أنه باطل. لو لم يرد كما قال ابن تيمية ما ينقض هذه القصة من أقواله، لو سكت ولم يتكلم لم ينقل عنه، قلنا ماذا؟ الإمام مالك صاحب الموطأ ممتنع عن أن يجيز أو أن يتكلم مثل هذه الألفاظ. قال ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة. ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة، يعني عامي، الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيشفعك الله فيه، في معنى التوسل، فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان، أي نتوسل به. حينئذ الشفاعة في هذا التركيب المراد به التوسل، هذا توجيه. ويقولون لمن توسل في دعاء بنبي أو غيره: قد تشفع به، أي توسل به، قد تشفع به يعني توسل به. وهذا خطأ في التعبير، هذا لا يستعمله إلا العوام، يعني يطلق الشفاعة ويريد ماذا؟ التوسل، هذا لا يوافق لا لغة ولا شرع. ويقولون لمن توسل في دعاء بنبي أو غيره: قد تشفع به، أي توسل به، من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له. كيف يقول ماذا؟ تشفع به وليس هناك شفاعة، ما طلب، لم يطلب منه شيء، بل قد لا يدري، بل وقد يكون غائبا، لم يسمع كلامه ولا شفع له، ولا شفع له. حينئذ سمى التوسل ماذا؟ سمى التوسل شفاعة. هل فيها معنى الشفاعة؟ شفاعة تطلب من زيد وزيد يطلب من المشفوع عنده، هل فيها معنى الشفاعة؟ ليس في معنى الشفاعة، ومع ذلك سماها ماذا؟ سماها شفاعة. وقد لا يدري، لأنه يأتي إلى القبر فيطلب منه، والميت لا يدري، قد يأتي عن بعد ويطلب منه، يطلب الشفاعة، يقول ماذا؟ سأل الشفاعة فلان، هو ميت لم يدري عنه. إذن هل يتحقق وصف الشفاعة؟ الجواب لا، الشفاعة لا يتحقق إلا بماذا؟ قلنا مصدر، لابد من شافع ومشفوع له، ولابد من مشفوع عنده، هنا لم يحصل شيء، ودل ذلك على أن استعمال لفظ الشفاعة هنا خطأ من جهة اللغة ومن جهة الشرع. وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب. فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، السين للطلب، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه، هذا معنى الشفاعة. يكون ثم طلب، ثم المطلوب منه يذهب إلى المطلوب المقصود الأصلي، وحينئذ يطلب منه، هذه الشفاعة، كما يحصل بين الناس. قل لك ماذا فلان، هذا من الوجهاء، تطلب منه أن يدخل عليه فيشفع لك، إذن لابد من ماذا؟ من مسؤول، ولابد إلى آخر. أما أن يسأل هكذا دون أن يعلم به، هذا لا يسمى شفاعة. فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع للسائل، يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه، على المشفوع عنده. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة، بل وقد لا يعلم بسؤالك الميت، فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول، لا يسمى شفاعة. وهذا سماه ماذا؟ سماه شفاعة، لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا سؤال به ودعاء به، ليس هو استشفاعا به، يعني أكد معنى عدم الشفاعة. نعم، هذا سؤال به، يعني إذا أردنا أن ننظر إلى معنى يتعلق بهذا اللفظ نجعله من قبيل السؤال به، وهذا يحتاج أيضا. قوله ودعاء به في الفتاوى نسخة القاعدة: ودعاؤه ليس هو استشفاعا به، دعاء به هذا فيه إشكال، إلا إذا حمل على معنى فيه شيء من البعد، أن يقصد بالاستشفاع بدعاء الشخص مع دعاء المستشفع، يقصد ماذا؟ أنت تدعو وأنا أدعو، صار ماذا؟ دعاء به. ويحمل عليه حديث الأعمى أن يدعو وأنا أدعو، حينئذ دعاء به يسمى ماذا؟ سمى دعاء، سماه شفاعة، هو خطأ لا يسمى شفاعة، لكنه سماه ماذا؟ سماه شفاعة. حينئذ يطلب منه أن يدعو أن يشفع، وهو كذلك يدعو بنفسه، فيه ضم أو لا؟ فيه ضم، ضم ذاك إليه، إذن هذا معنى الشفاعة، لكن لا يسمى شفاعة. قال: نعم، هذا سؤال به ودعاء به. وفي النسخة الأخرى: ودعاؤه ليس هو استشفاعا به، يعني السؤال به ليس استشفاعا، والدعاء به كذلك لو ضم دعاءه إلى دعائه هو لا يسمى ماذا؟ لا يسمى استشفاعا. شفاعة لابد من طرفين، لابد من طرفين وواسطة، أنا السائل، الشافع المشفوع عنده، وهذا لا يتأتى في السؤال ولا في الدعاء، ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة، هؤلاء يقصد به هؤلاء الذين يسألون الأموات مشركون غيروا الشريعة، هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة بدلوا الشريعة وسموا هذا استشفاعا أي سؤالا بالشافع، صاروا يقولون استشفع به فيشفعك أي يجيب سؤالك به، هذا كله توجيه لهذا الكلام، وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة، جاهل بالشرع واللغة لقول ماذا فيشفعك الله فيشفعك فيه، هذا غلط. قال صاروا يقولون استشفع به فيشفعك أي يجيب سؤالك به، حينئذ حمل معنى الشفاعة هنا على السؤال، وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة، وليس لفظها من ألفاظ مالك هكذا في الفتاوى الجزء الأول صفحة 242، وليس لفظها من ألفاظ مالك هذا قطعا. نعم قد يكون أصلها صحيحا، ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة، كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت في مسجده، يعني أصل القصة هو هذا، ويكون مالك أمر بما أمر الله به، ولذلك جوز أن تكون مغيرة إما ضعيفة وإما مغيرة يعني من حيث الألفاظ زيد عليها، وإما أن تحمل على ما يوافق مذهبه، ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به، يعني ما جاء من نهيه عن رفع الصوت هذا صحيح ثابت يمكن أن يكون ماذا صحيح، لكن لما رويت ورويت زيد عليها بعض الألفاظ. قال ومن لم يعرف لغة الصحابة، هذه قاعدة من نفائس قواعد فهم الكتاب والسنة، ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام الذي هو ماذا العرف، وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، الذي لا يعرف ماذا يريدون بالشفاعة والاستشفاع والتوسل والدعاء هذا يخلط بين المسائل كلها. قال وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، كلام يعني كيف حرف الكلمة عن مواضعه، يعني يفهم من الكلام ما لا يعنون ما لا يقصدون، قد يقف مع بعض الألفاظ ولا تكون ماذا مرادة، وفرقنا مرارا ابن تيمية رحمه تعالى وغيره يفرقون بين دلالة اللفظ وبين مراد المتكلم، بين دلالة اللفظ ومراد المتكلم، كيف تعرف مراد المتكلم بما ذكره هنا رحمه تعالى، أن تعرف عادتهم إذا أطلقوا هذا اللفظ إنما عنوا به كذا وكذا، وإلا حرف الكلم أي الكلام عن مواضعه بمعنى أنه لا يجعله دالا على مراداتهم. فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ، أو يخاطب من الآن، من الذي يتسلط على الكتاب والسنة، من ينتسب إلى العلم، هو لا يخاطب العوام، الذي يستنبط وينظر في كلام الصحابة وعاداتهم، من ينتسب إلى العلم، ولذلك قال فإن كثيرا من الناس، عام أراد به الخاص، ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن ظنا فاسدا أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، كما ذكرنا مرارا ما يتعلق بالاصطلاحات الحادثة، جميع ما يتعلق بمصطلحات أصول الفقه وعند الفقهاء إلى آخره هذا لا يجوز أن يفسر به الكتاب والسنة ابتداء، لا يجوز، بل لابد من النظر في ما يتعلق به بالمعنى، قد يوافق وقد لا يوافق، وإنما المراد أنه أن يهجم على الكتاب والسنة ويفسر الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة بما صلى عليه ماذا أهل الأصول، هذا المراد به هنا ماذا ينشأ على الصلاح قوم وعادته، الصلاح قوما كالأصوليين مثلا وعادة أو كالنحاة، فيصطلحون على ماذا، على كما ذكر من الأمثلة على أن الكلمة هي اسم أو فعل أو حرف، والكلمة في لسان العرب ما هي؟ لا يعرف هذا الاستعمال، وإنما كلمة في لسان العرب الجمله المفيده او الجمل كلام، حينئذ الجمله مرادفه للكلام، جمله مرادفه للكلام، فتطلق الكلمه ويراد بها الكلام. حينئذ اذا استعمل في بعض اجزاء الكلام كالاسم فقط او الفعل فقط او الحرف، فاذا جاء يفسر ما يتعلق بلفظ الكلمه اذا جاء في القران او في السنه بهذا المعنى، اصاب ام اخطا؟ اخطا. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، وسيذكر امثله كثيره فيما ياتي. قال: بتلك الالفاظ ما يريد بذلك اهل عادته وصلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابه خلاف ذلك. وهذا واقع لطوائف من الناس من اهل الكلام والفقه والنحو والعامه وغيرهم، عمما. وكان الاصل ماذا؟ الذي ينظر الكتاب والسنه هو العلماء المنتسب للعلم. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى، وهذا مر معنا فيه في اول الكتاب، قال في الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحه 107: ومن اعظم اسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله ان ينشا الرجل على اصطلاح حادث، على اصطلاح حادث، فيريد ان يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغه التي اعتادها، سواء كان عند النحاة او غيرهم. وقال في بيان تلبيس الجهميه الجزء السابع صفحه 399: لكن معرفه اللغات والعرف الذي يخاطب بها كل مخاطب من أهم ما ينبغي الاعتناء به، مدلول الألفاظ وكذلك العرف، ما ينبغي الاعتناء به في فهم كلام المتكلمين وتفسيره وتأويله ومعرفة المراد به، فإن اللغة الواحدة تشتمل على لغة أصلية وعلى أنواع من الاصطلاحات الطارئة. لغة أصلية ثم يطرأ بعض المعاني التي قد تزاد في مدلول الألفاظ، يتوسع فيه في اللفظ، أو قد يخص اللفظ ببعض الأفراد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى لغة طارئة. يعني إذا النظر باعتبار أصل اللغة أو باعتبار ما طرأ، إن كان الذي طرأ في عرف الصحابة حينئذ صار منظورا إليه، إن كان بعد الصحابة فلا يلتفت إليه، لأن الحقيقة العرفية كما هي عند الأصوليين وغيرهم كذلك عند الصحابة. ولذلك قال: فإن اللغة الواحدة تشتمل على لغة أصلية، يعني التي وضعها الواضع، واضع اللغة، وعلى أنواع من الاصطلاحات الطارئة، صلاحات الخاصة والعامة، فمن اعتاد المخاطبة ببعض تلك الاصطلاحات يعتقد أن ذلك الصلاح، يعتقد أن ذلك الاصطلاح هو اصطلاح أهل اللغة نفسها، فيحمل عليه كلام أهلها، فيقع في هذا غلط عظيم. لابد من النظر في ماذا؟ في عرف الصحابة، والعرف المراد به حقيقة عرفية هنا. وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، فعلينا أن نعرف لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخاطب بها خصوصا، فإنها هي الطريق إلى معرفة كلامه ومعناه، حتى أن بين لغة قريش وغيرهم فروقا، من لم يعرفها فقد يغلط في ذلك. يعني بعض الألفاظ في القرآن جاءت على ماذا؟ على لسان قريش. وفي الفتاوى الجزء السابع صفحة 106: فإن العربي، العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي، نبطي اللغة النبطية العامية، قد يكون من أهل العلم ولم يعرف لسان العرب، حينئذ إذا قرأ ظن ماذا؟ المعنى الذي يعرفه، تربى عليه في الصغر، فيفهم هذا الكلام بهذا الاعتبار، هذه لغة نبطية، الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها. ومن هنا غلط كثير من الناس من أهل العلم، فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم ويأثر عليه، وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، حصل ماذا؟ حصل خطأ. وهذا كما نذكره دائما مثال، ما هو هذا؟ موجود: غسل الجمعة واجب، واجب على كل محتلم. قال له: واجب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ما أمر به؟ ما قال افعل، قال ماذا؟ واجب. إذا واجب في اللغة الثابت، وليس ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا مصطلح. فإذا فسرت الواجب بهذا المعنى حينئذ وقعت فيما يحذر منه ابن تيمية رحمه الله تعالى، انتبه من هذا. قال: فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة، وهذا مما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون. إذا تمية لا ينكر العرف في عهد الصحابة، يعني قد يكون ثم تخصيص للغة لكن في فهم الصحابة، حينئذ فرق بين الحقيقة العرفية عند الصحابة والحقيقة العرفية عند من بعدهم، وهو لا ينفي أن يكون عند الصحابة حقيقة عرفية، بل يفهم القرآن بما فهمه الصحابة وبما جرت عليه عادتهم. ولذلك قال هنا بل الواجب أن تعرف اللغة، هذا واضح، اللغة والعادة والعرف، هذا في زمن الصحابة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله، خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك. وعاشروهن بالمعروف، هذه عشرة مطلقة تفسر بماذا؟ بما كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن لغة الصحابة لابد من النظر فيها. قالوا هذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو، وهذا هو الكثير، والعامة قليل أن ينظروا فيما يتعلق بالكتاب والسنة. قد يحصل أنه يسمع آية وفيها كلمة يفسرها بماذا؟ بفهمه هو، يحصل هذا، لكن الأصل والجرم الكبير ماذا؟ ما يتعلق به العلماء، لأنه ينبني عن حكم شرعي. العامي عامي كاسمي، لا تأخذ منه حكم شرعي، لكن لما يأتي عالم ويفسر كلمة في القرآن أو في السنة بلغة النبطية يقول هذا حكم الله تعالى وقد يؤلف فيه، هذه مشكلة. قال وآخرون يتعمدون، هذا أشد، آخرون يتعمدون يعني يتعمد ماذا؟ التلبيس والتدليس، يأتي بلفظ نطق به القرآن أو جاء في السنة أو جاء على لسان الصحابة فلا يستعمله في المعنى الذي جاء في القرآن أو السنة أو لسان الصحابة، بل يبدل المعنى فيضع هذا اللفظ على معنى حادث بحيث أنه يستطيع أن يروج لما يريد، هذا موجود. وآخرون يتعمدون، قصدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني ألفاظ الأنبياء، يعني به ماذا؟ الوحي وما تكلموا به، وأتباعهم كالصحابة على معان أخر مخالفة لمعانيه. اللفظ هو اللفظ لكن المعنى لا، هذا حرف الكلمة ولا هذا حرف الكلمة، هذا ملحد، يسمى ماذا؟ يسمى ملحدا، هذا هو عين الإلحاد. ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم لا معناه الأنبياء المرسلون، ويقولون إنا موافقون للأنبياء، هذا ماذا؟ تلبيس أو لا؟ هذا تلبيس. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة والمتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوف، يعني هذه الفرق، هؤلاء ملحدون. لماذا؟ لأنهم يأتون إلى ألفاظ الأنبياء فيجعلونها لمعاني باطلة، ثم يطلقون هذا اللفظ، قل نحن وافقنا الأنبياء، تكلمنا بما تكلم به الأنبياء، لكن لم يقصد المعنى الذي قصده الأنبياء، بل لبسوا ودلسوا. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 146، فإن هذا الذي فعلته النصارى وأشباههم، يعني إطلاق الابن على اللاهوت، الابن معلوم المولود، أطلقوه على ماذا؟ على اللاهوت. فإذا جاء اللفظ في يتعلق بكلام المسيح عيسى عليه السلام في الابن فسره بماذا؟ باللاهوت. قال فإن هذا الذي فعلته النصارى وأشباههم يفتح باب الإلحاد في كتب الله المنزلة، يفتح باب الإلحاد في كتب الله المنزلة، وقد قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، سماه ماذا؟ سماه إلحادا. ولذلك طلبة العلم اليوم يعبرون عن التحريف الواقع في الأسماء والصفات بالإلحاد، إذا فسر بهذا المعنى علم الحكم، حكم من ألحد، لكن إذا قلت هذا تأويل هذه رققت العبارة فصار المنازع. لذلك ربت النفوس على أنه تأويل، ثم التأويل منه سائغ ومنه ليس بسائغ، لكن الله عز وجل سماه ماذا؟ سماه إلحادا. ولو فسر آية واحدة استوى استولى قلنا هذا ألحد، هذا ملحد، حينئذ تأتي الآيات تفهم النص كما هو. لكن الله عز وجل قل يلحدون، أين هم؟ لا وجود لهم. الأشعري هذا مؤول ولا يسمى ملحدا، والما تريدي مؤول لا يسمى ملحدا، أين الملحدون؟ لا وجود لهم. هذا تحريف أو لا؟ تحريف قاطعا هذا. وإن شاء عند أهل العلم أن هذا يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا، لا صح والحق أن يسمى إلحادا. ولذلك قال تعالى وذروا الذين يلحدون في آياتنا، بعد قول ماذا؟ ولله الأسماء الحسنى، فسموه إلحادا. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل من اعتقد معاني برأيه بهواه بعقله أتى بمعنى يمكنه أن يعبر عنها بألفاظ تناسبها بنوع مناسبة، يمكن كل صاحب هوى عنده معنى يستطيع أن ينظر في ألفاظ الكتاب والسنة ويأخذ لفظ يناسب المعنى فيكسوه ويطلق حينئذ اللفظ، وإذا انتشر اللفظ وفسره بالمعنى الذي أراد حينئذ انتشرت بدعته، انتشرت بدعته. قال وذلك أن كل من اعتقد معاني برأيه يمكنه أن يعبر عنها بألفاظ تناسبها بنوع مناسبة، لن يعجز يعني، لن يعجز، كل صاحب باطل لن يعجز عن هذا. وتلك الألفاظ موجودة في كلام الأنبياء عليهم السلام لها معان أخرى، إذا معنى نبوي ومعنى متعلق بالرأي والهوى، الفرق بينهما التباين، وجمع بينهما اللفظ فيأتي إلى معناها، المعنى الذي أبداه بعقله فيكسوه به بلفظ نبوي. قال ويجعل تلك الألفاظ دالة على معانيه التي رآها، ثم يجعل الألفاظ التي تكلمت بها الأنبياء وجاءت بها الكتب الإلهية أرادوا بها معانيه هو، وهكذا فعل سائر أهل الإلحاد في سائر الكتب الإلهية، أهل الإلحاد كما فعلته النصارى، مثل ما عمدت الملاحدة المتبعون لفلاسفة اليونان القائلون بأن هذه الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال، وأن الله لم يتكلم بالتوراة ولا غيرها من الكتب الإلهية، ولا هو عالم بالجزئيات لا بموسى بن عمران ولا بغيره، ولا هو قادر أن يفعل بمشيئة ولا يقيم الناس من قبورهم، فقالوا خلق وأحدث وفعل وصنع ونحو ذلك، يعني عبروا عن هذه المعاني بماذا؟ بألفاظ جاءت في الكتاب والسنة. ولذلك يعبرون حتى عن عقيدتهم الفاسدة باعتبار قدم العالم بأنه محدث، فيظن الظان ماذا؟ أن معنى الإحداث هنا أنه كان بعد أن لم يكن، لا، هم يعنون به الإحداث الذاتي. فقالوا خلق وأحدث وفعل وصنع ونحو ذلك، يقال على الإحداث الذاتي، إحداث الذاتي هذا موازي لمعنى القديم، ولذلك يقول ماذا؟ العالم قديم، إذا كان قديم والله تعالى قديم، إذا من خلقه؟ خلق نفسه، أوجد نفسه. تارة يعبرون عن العالم بكونه قديما، وتارة يلبسون فيأتون بكلمة ماذا؟ المحدث، وتارة يعبرون بلفظ الممكن، وهو كل من قبيل ماذا؟ التلبيس. قال ونحو ذلك يقال على الإحداث الذاتي والإحداث الزماني. فالأول الإحداث الذاتي هو إيجاب العلة لمعلولها المقارن لها في الزمان، تم اقتران بين قديم وقديم، العلة يعنون به ماذا؟ الله عز وجل أول، والمعلول هذا هو العالم، حينئذ إيجاب العلة لمعلولها الذي هو الإيجاب العقلي، كل منهما قديم كما سيأتي. والثاني إيجاد الشيء بعد أن لم يكن، إذن الثاني الذي هو إحداث الزمني، بمعنى أن هذا كان بعد أن لم يكن، وهذا هو المراد به معنى الإحداث في لسان العرب وكذلك عند الأنبياء والمرسلين، وليس المراد بالإحداث أن يفسر به بالقدم، لأن هذا يعتبر ماذا؟ معنى لم يوضع له لا في لسان العرب ولم يستعمله الأنبياء والمرسلون. قال ثم قالوا ونحن نقول إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما وأحدث ذلك وأبدعه وصنعه، خلق السماوات وصنع السماوات وأحدث السماوات، كل حق أو لا؟ باعتبار اللفظ نعم، لكن هم يعنون به ماذا؟ أحدثه إحداثا ذاتيا، بمعنى أن العالم أو السماوات والأرض أوجدت نفسها فكسوا هذا المعنى بهذه الألفاظ، كما أخبرت بذلك الأنبياء عليهم السلام، لكن مرادهم بذلك الإحداث الذاتي، وهو أن ذلك معلول له لم يزل معه، لم يزل معه، يعني ثم اقتران. فالله تعالى قديم والعالم كذلك قديم، وثم اقتران بين قديم وقديم. من الذي أوجد العالم؟ قالوا أوجد نفسه، وعبر عنه بماذا؟ خلق السماوات والأرض، خلق وصنع وأبدع وأوجد، عبروا بألفاظ جاءت بها الشريعة. فيقال لهم، يقول تيمية، فيقال لهم لم يستعمل أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل ولا أحد من سائر الأمم، لفظ الخلق والإحداث إلا فيما كان بعد عدمه، كان معدوما ثم وجد، فيعبر عنه بماذا؟ خلق وأوجد وأحدث. لكن هل عنيتم به هذا المعنى؟ الجواب لا، جاءوا إلى الألفاظ النبوية فجعلوها في القديم، حينئذ يقول أحدث لم يكن ثم كان، خلق لم يكن ثم كان، وهم قد استعملوا في هذه الألفاظ في معنى لم يوضع له في لسان العرب، وهو أنه قديم مقارن القديم الأول، إلا فيما كان بعد عدمه، وهو ما كان مسبوقا بعدمه ووجود غيره، يعني مسبوق بموجودات. ومعنى هذا اللفظ معلوم بالاضطرار في جميع لغات الأمم، يعني معنى المحدث كائن بعد أن لم يكن، وهم قد استعملوه في القديم. وأيضا فاللفظ المستعمل في لغة العامة والخاصة لا يجوز أن يكون معناه ما لا يعرفه إلا بعض الناس، وهذا المعنى الذي يدعونه لو كان حقا لم يتصوره إلا بعض الناس، لأنه صار حقيقة عرفية صلاح، إذا عبر بالإحداث فالمراد به القديم، هذا لا يعرفه جميع الناس ولا يعرفه حتى كثير من الخواص، لابد من ماذا؟ لابد من التنصيص. فيقال خلق بمعنى ماذا؟ خلق بمعنى، خلق في الأصل معنى ماذا؟ بمعنى أوجد شيئا لم يكن، استعمله في ماذا؟ في القديم. إذن من الذي يبين أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى؟ لا يعرف كل أحد، ولذلك راجت عقيدتهم على كثير من المنتسبين إلى الإسلام. فلا يجوز أن يكون اللفظ العام الذي تداوله العامة والخاصة موضوعا له، إذا كان هذا يبطل مقصود اللغات ويبطل تعريف الأنبياء للناس، فكيف وهو باطل في صريح المعقول؟ هو في نفسه باطل، كما هو باطل في صحيح المنقول، فإنه لم يعرف أن أحدا قط عبر عن القديم الأزلي الذي لم يزل موجودا ولا يزال بأنه محدث، هذا لا وجود له لا في لسان الأنبياء ولا من تبعهم من العقلاء، أن يعبر عن القديم الأزلي بأنه محدث، هؤلاء قد عبروا بذلك، أو مخلوق أو مصنوع أو مفعول. فهذا الذي ذكرتموه كذب صريح على الأنبياء عليهم السلام، لتوهموا الناس أنكم موافقون لهم. والكتب الإلهية كالتوراة والقرآن مصرحة بأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، والقديم الأزلي لا يكون مخلوقا في ستة أيام، يعني العالم عندهم ماذا؟ قديم. خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام، إذا القديم كيف يخلق ستة أيام؟ هو لم يزل كائنا قبله، حينئذ صار ماذا؟ هذا التعيين صار مبطلا لهم. قال: وكذلك الكتب الإلهية كالتوراة والقرآن قد أخبرت بتكليم الله لموسى وبندائه إياه من الطور من الشجرة، وفي التوراة أنها شجرة العليق، وأخبرت بأن موسى عليه السلام كان يلقي عصاه فتصير حية تسعى، حقيقة أو لا؟ يلقي عصاه، العصا هي العصا، والحية هي الحية، مفهومة في لسان العرب. قال: ويخبر بأن الله فلق البحر، فلق البحر كما هو معلوم. فقالت الملاحدة، انظر ماذا قالوا، فقالت الملاحدة: إن الشيء الثابت يسمى طورا، يعني الطور جعلوه لمعنى الشيء الثابت وسلخوه من المعنى الأصلي، فإنه ثابت كالجبل، والقلوب تسمى أودية، إذن الطور الشيء الثابت والقلوب هي الأودية، وإظهار العلوم بتفجير ينابع العلم، والحجة المبتلعة كلام أهل الباطل هي عصا معنوية، إذن العصا وضرب هذا المراد به ماذا؟ الحجة، دمغهم بماذا؟ بالحجة، فعبر عن الحجة المعنوية بكونها عصا وفلق إلى آخره. فمراد الكتب بالطور العقل الفعال الذي فاض منه العلم على قلب موسى عليه السلام، والوادي قلب موسى، والكلام الذي سمعه موسى سمعه من سماء عقله، وتلك الأصوات كانت في نفسه لا في الخارج، والملائكة التي رآها كانت أشخاصا نورانية تمثلت في نفسه لا في الخارج، والبحر الذي فلقه هو بحر العلم. بحر العلم إذا ما فلق بحرا، إذا صارت القصة ماذا؟ ليست حقيقية بل هي خيالية. قال والعصا كانت حجته، غلب على السحرة بحجته العلمية فابتلعت حجته شبههم التي جعلوها حبالا يتوسلون بها إلى نيل أغراضهم، ذهبت القصة، وعصيا يقهرون بها من يجادلونه. أفليس من قال مثل هذا الكلام يعلم بالاضطرار أنه يكذب على الكتب الإلهية؟ لا شك، التي أخبرت بقصة موسى كالتوراة والقرآن، وأنه ليس مراد الرسل بما أخبروا به من قصة موسى هذا، بل صرحوا بأن موسى سمع نداء الله له حقيقة ليس أمرا مجازيا، وأنه كلمه من الطور، طور سيناء الذي هو الجبل، جعلوه شيء ثابت، أمر معنوي، وقلب عصاه التي كان يهش بها على غنمه ثعبانا عظيما، وفلق له البحر وأغرق فيه آل فرعون، كل ذلك حقيقة لا يؤول بما ذكره أولئك الملحدون، فغرقوا وماتوا فيه وهلكوا، أمثال هذا من تحريفات الملاحدة كثير. إذن هذا مثال واحد وسيأتي أمثلة. إذن وآخرون يتعمدون، إذن قد يفسر الكتاب السنة بألفاظ حادثة مصطلحة بعد عهد الصحابة، لكن يقع خطأ لا على وجه التعمد، لا يتعمد وإنما يسهو أو يظن ظنا أن هذا الصواب، حينئذ يفسر، وهذا واقع كثير. لكن الصنف الثاني وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخرى مخالفة لمعانيهم، كما قالوا في الأودية هنا القلب، وكون العصا انقلبت حية فابتلعت حججهم، هذا كذلك أوله بمن. ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونهم، ويقولون إن موافقون للأنبياء، وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاه من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، لا تخلو طائفة من هذه الطوائف إلا وسلكت مسلكا عظيما في باب الإلحاد، يعني تبديل وتغيير النصوص، مثل من وضع المحدث، يعني لفظ المحدث، على ما هو معلول، ويعني بالمعلول هنا ماذا؟ الممكن، يسمى ماذا؟ سمى مو يعني المحدث، العالم المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلول، وإن كان عنده قديما أزليا يسميه ماذا؟ يسميه محدثا. هل هذا موافق لسان العرب؟ جواب لا، لأن المحدث لم يكن ثم كان، كان معدوما، والقديم الأزلي لم يكن معدوما، فكيف حينئذ يسمى محدثا؟ هذا من التلبيس. قال على ما هو معلول، قصد به بقول ماذا؟ وإن كان عنده، يعني به ماذا؟ ابن سينا، لأنه ذكر في الرد على المنطقيين صفحة 148 قال هذا مذهب ابن سينا وخالف من قبله، جعل الموجود الممكن معلول الواجب مفعولا له مع كونه أزليا قديما بقدمه، أزلي قديم أو مفعول، كيف تأتي هذه على حسب عقوله؟ قال جعل الموجود الممكن معلول الواجب مفعولا له مع كونه أزليا قديما، أزلي قديم أو مفعول، هذا غريب هذا. قال ثم ماذا هنا؟ وإن كان عنده قديما أزليا، ويسمي ذلك الحدوث الذاتي، يسميه ماذا؟ الحدوث الذاتي الذي عبر عنه فيما سبق، فرق بين الإحداث الذاتي والإحداث الزمني، الإحداث الزمني هو المعنى الصحيح، وأما الذاتي الذي أوجد نفسه بنفسه، هذا يسمى ماذا؟ ذاتيا. ثم يقول نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده، يقول ماذا؟ العالم محدث ومراده ماذا؟ أنه قديم نزلي. ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن، هذا ماذا؟ المحدث في لسان العرب، ما كان بعد أن لم يكن. وأما هذا المعنى الذي وضعه ابن سينا وغيره هذا من قبيل الإلحادي. قال في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 482 وأبلغ من ذلك، وأبلغ من ذلك أن المحدث والحادث في لغة جميع الأمم لا يسمى به إلا ما كان بعد أن لم يكن، إلا ما كان بعد أن لم يكن، يعني كان معدوما مسبوق بعدم ثم وجد خلق، هذا هو المحدث في لسان العرب وهو المعلوم في الكتاب والسنة. والمخلوق أبلغ من المحدث والحادث، يعني التعبير بالمخلوق أولى من التعبير بماذا؟ أولى من التعبير بالمحدث والحادث. فليس لأحد، يقول تيمية، فليس لأحد إذا أحدث صلاحا سمى به القديم الأزلي الذي لم يزل موجودا ولكنه زعم أنه معلول لغيره فسماه محدثا بهذا الاعتبار. ليس لأحد أن يقول أنا أحمل كلام الأنبياء الذين أخبروا به أن السماوات والأرض وما بينهما مخلوق أو مصنوع أو معقول أو محدث أو نحو ذلك من العبارات على أن مرادهم بذلك أنه معلول، يعني قديم، مع كونه قديما أزليا لم يزل، هذا لا يجوز لأحد. وأما لفظ القديم فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء يراد به ما كان متقدما على غيره تقدما زمنيا، تقدما زمنيا، ولذلك هو يعتبر من الألفاظ المشتركة، يعني يجوز أن تطلق على المخلوق قديم ويكون نسبيا ويطلق على الرب جل وعلا. أما القديم قديم هذا ليس اسما وإنما هو من قبيل الإخبار، قبيل الإخبار، لكن القدم المطلق. قال هنا وأما لفظ القديم فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء يراد به ما كان متقدما على غيره تقدما زمانيا سواء سبقه عدم أو لم يسبقه، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، عرجون مخلوق مسبوق بعدم، وقال تعالى تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقال الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلهذا كان القديم الأزلي الذي لم يزل موجودا ولم يسبقه عدم أحق باسم القديم من غيره، وهو ليس اسما، وليس لأحد أن يجعل القديم والمتقدم اسما لما قارن غيره في الزمان لزعمه أنه متقدم عليه بالعلة ويقولون إنه متقدم على غيره وسابق له بهذا الاعتبار، يعني حتى وصفهم للعالم بالقدم هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وإن ذلك المعلول متأخر عنه بهذا الاعتبار، ثم يحمل ما جاء من كلام الأنبياء وأتباع الأنبياء وعموم الخلق على هذا للصلاح لو كان حقا، فكيف إذا كان باطل؟ لو كان حقا لا يجوز لأنه تخصيص من عنده صلاح خاص. إلى أن قال والمقصود هنا أن معرفة اللغة التي خاطبنا بها الأنبياء وحمل كلامهم عليه أمر واجب متعين، أمر واجب متعين، ومن سلك غير هذا المسلك فقد حرف كلامهم عن مواضعه وكذب عليهم وافترى، ومثل هذا التحريف والتبديل قد اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أنه وقع فيه خلق كثير من أهل الكتب الثلاثة، وأن التوراة والإنجيل حرفا بهذا الاعتبار، وكذلك القرآن حرفه أهل الإلحاد والبدع بهذا الاعتبار، حرفه أهل الإلحاد. قال في بيان تلبيس الجهمية الجزء الخامس صفحة 172 فصار المتكلمون الذين يقولون إن القديم هو الله فقط، هو الله فقط، متكلمون غير الفلاسفة، فلاسفة يصفون ماذا؟ الله تعالى بالقدم، الله قديم وكذلك العالم قديم، المتكلمون قالوا ماذا؟ الله فقط هو القديم. قال فصار المتكلمون الذين يقولون إن القديم هو الله فقط حقيقة، يعني وأن تسمية غيره به مجاز، اعتبروا مجاز كالعرجون وغيره، يجعلون القديم يعني الصلاح لهم، يجعلون القديم الذي لم يكن معدوما ولم يزل موجودا، لم يكن معدوما ولم يزل موجودا، وجعلوا المحدث ما كان معدوما ثم وجدا، وقالوا إن الله هو القديم وما سواه محدث، وسبق أن العدم داخل في معنى المحدث عندهم، ولا ريب أن من قال إن العالم لم يزل موجودا يقول إنه قديم، لو قال العالم لا زال موجودا مساوي لقوله قديم، لو عبر بقديم كأنه قال ماذا؟ لم يزل موجودا، لم يزل موجودا، لا زال ولم يزل، لا زال في الماضي ولم يزل في المستقبل. من قال إن العالم لم يزل موجودا يقول إنه قديم، ولا ريب أن الله سبحانه قديم، سواء فسر القديم بما لم يسبقه عدمه أو فسر القديم بأنه متقدم على غيره، يعني بهذين المعنيين صح، قديم لم يسبقه عدم، صح أو لا؟ قديم سبق غيره، صح أو لا؟ سبق. إذن بهذين المعنيين هذا أو ذا صح. قال: سواء فسر القديم بما لم يسبقه عدم أو فسر القديم بأنه متقدم على غيره، بل هو متقدم على كل شيء، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء. وأما الحديث مقابل القديم ففي اللغة لا يكون إلا ما حدث بعد أن لم يكن، معدوم ثم وجد، وهو عند أهل اللغة مقابل القديم، ولهذا يراد به المتجدد القريب الزمان، لكن لا يدل على أنه مخلوق، لم يكن ثم كان، لا يدل على أنه ماذا؟ أنه مخلوق. ولذلك لما حصر الأشاعرة ومن نحى نحوهم الحادث في المخلوق نفوا ماذا؟ الصفات الاختيارية، لأن النزول لم يكن ثم كان حادث أو لا. ولذلك نقول الكلام ماذا نعبر؟ قديم النوع حادث الأحد، صح أو لا؟ صح. لو جعلنا الحادث بمعنى المخلوق ما صح، لما جاز أن نقول قديم النوع حادث الأحد، كلام قديم النوع يعني أزلي حادث الأحد، معنى أنه يكون بعد أن لم يكن، جاز أو لا؟ قل جاز. لو كان الحادث لا يكون إلا مرادفا للمخلوق أو مستلزما له لما صح. فابن تيمية هنا يعبر بماذا؟ كان بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يكن، لا يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا. قال رحمه الله: ولهذا يراد به المتجدد القريب الزمان، كما يقال تمر قديم وتمر حديث، باعتبار ماذا؟ الزمن. هذا زمنه بعيد وهذا زمنه قريب، لكن هؤلاء سموا العالم محدثا باعتبار تقدم الباري عليه، سموا محدثا، وإن لم يكن ذلك على محض اللغة. ولهذا لم يوجد في كلام سلف الأمة وأئمته لفظ حدوث العالم، هكذا هذا التعبير عن السلف لم يوجد، وإنما يعبر ماذا؟ خلق العالم، مخلوق، هو أدل وأبلغ وموافق لكتاب والسنة. أما حدوث العالم هذا لم ينطق به السلف، لأن هذا اللفظ يقتضي التجدد المنافي للتقدم الإضافي عن النسبي، بل يقولون كما قال الله إنه مخلوق ونحو ذلك مما أخبرت به الرسل، وإن كان يوصف بالقدم الإضافي كما في العرجون القديم. إذن ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمة، بمعنى أنه يطلق المحدث على القديم، هذا الذي عناه ابن سينا فيما يتعلق بماذا؟ بهذا المصطلح، فعبر عن القديم بكونه محدثا. هل هذا موجود في لغة أحد من الأمم؟ الجواب لا، هذا من التحريف والتبديل. وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يكن. هل يستلزم أن يكون مخلوقا؟ الجواب لا. إذن فرق بين القديم وبين المحدث. ويأتي بقية الكلام، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.